إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنه لا مروح للقلب ولا أشد للنفس ولا أبقى للفؤاد ولا أجلى لحياة المرء في دنياه وفي عرضه من أن يعيش سليم القلب قد استراح من أثقال الأضغان والشحناء والبقاء، أن يعيش المرء وقد استراح من نيران الأحقاد والأحساب، أن يعيش المرء في جنة ملؤها النقاء والصفاء، ولا ليس أمرا للقلب ولا أدب للأعصاب ولا أوجع للنفس من أن يعيش المرء وقد امتلأ قلبه وفؤاده بالشحناء والضغينة والبغضاء للمسلمين والمسلمات. وقد أضلنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، أضلتنا أيام فاضلة ترفع فيها الأعمال إلى رب البريات، وتقال وتغفر فيه الزلات والعفرات، وترفع فيها الدرجات. إنها ليلة النصف من شعبان، روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لمن يشاء من عباده، فيغفر الذنوب من يشاء من عباده إلا لاثنين لمشرك ومشاحن. يغفر الله عز وجل ذنوب الخلائق أجمعين إلا لصنفين من الناس: أول صنف أفسد علاقته بربه بالشرك، والصنف الثاني أوغر صدره وأفسد علاقته بغيره من المسلمين والمسلمات. وروى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد حسن من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، أي يؤخر الكافرين ويملي لهم في ذنوبهم، ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا، أي يترك أهل الأحقاد والحسد والبغضاء بحقدهم فلا تنالهم هذه المكروهة غفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، تأتي مواسم الخيرات الأعوام والشهور والدهور والجمعات، فيحرم هؤلاء أهل الضليلة بالحقد والحسد من مغفرة الذنوب والتقرب إلى ربهم المسلمات لم تستطع أحدا لا من الصالحين ولا من العلماء ولا من المنتسبين للعلم فضلا عمن دونهم من عموم المؤمنين والمؤمنات. فنذكر شيئا من أخطارها وشيئا من أسبابها وطرقا لعلاجها فأقول وبالله أستعين. إن من أعظم ما توجبه هذه الضرائب والأحوال التي امتلأت قلوب المؤمنين والمؤمنات أنها تضعف القلب وتمرضه، فإذا مرض القلب وضعف فلا تسألن عما يحل بالجوارح والألسنة. تنطلق الألسنة في البهتان والغيبة والنميمة، وتنطلق الجوارح بالبعد العدوان على المؤمنين والمؤمنات. إن القلب إذا فسدت وامتلأ بالضغينة والحسد بغى واعتدى والغير وملأ اللسان بالغيبة والنميمة. ولهذا لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخدوم القلب صدور اللسان. أفضل الناس على الإطلاق والله ليسوا هم المصلون ولا الصائمون ولا المتصدقون، إن الشأن كل الشأن ينطلق من القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق مخدوم القلب صدور اللسان. قيل يا رسول الله هذا صدوق اللسان قد عرفناه الذي لا يكذب، فما هو مخموم القلب؟ من هو مخموم القلب؟ اسمعوا وعافوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا بغي. التقي النقي الذي ليس في قلبه حسد ولا ضغينة ولا شحناء ولا بغض. هؤلاء هم أفضل الناس. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة صلوات ربي وسلامه عليهم والذين جاءوا من بعدهم من الصحابة والتابعين ومن العلماء العاملين نالوا ما نالوا، ليس لفخمة صلاتهم ولا لصدقاتهم، وإنما لحسن بواطنهم ولقاء قلوبهم. جاءت بعض الطوائف قد فاقت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صياما وقياما وقراءة للقرآن، حتى قال النبي خير الأنام يحضر أحدكم طاعته إلى طاعته وصلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. ولكن هل نفعهم هؤلاء الخوارج الذين يكفرون عن المسلم؟ امتلأت قلوبهم ضغينة وغلا على المؤمنين، فما نفعهم صلاة ولا صيام ولا صدقة. بينما صاحب التقي صاحب القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد يتبوأ الدرجات العاليات ولو كان قليل العمل. ولهذا جاء في بعض الآثار عن إياس بن معاوية بن قرة عن أبيه من الأمر له طرق للوقاية والعلاج أنزلها ربنا جل وعلا في كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إن أعظم هذه الأسباب والعلاجات التي تنشر الموارد تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، إن السلام الذي هو عنوانه الطمأنينة والسكينة والسلامة الظاهر والباطن، شعار المسلمين ظاهرا وباطنا، وسلام أهل الجنة وتحيتهم بين يدي ربهم. ولهذا حسدتنا عليه اليهود، لأن اليهود لا تريد أن ترى المؤمنين على قلب رجل واحد، شعارها لفظ الفرقة بين المؤمنين والمؤمنات. وانظروا معاشر المؤمنين والمؤمنات، يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فيدخل وتستقبله الجحافل من المؤمنين من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن سلام، فيكون أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام للمعرفة، إن من أشراط الساعة التي تؤدي إلى خراب الناس دنياهم وعلاقاتهم أن يكون السلام للمعرفة، أن تسلم على من تعرف وتترك من لا تعرف، أن يكون السلام للمصلحة تسلم على من تجد فيه مصلحة، أما أن تمر على إخوانك من المؤمنين والمؤمنات حتى وإن كانوا من أهل المعاصي ما لم يكونوا حال عصيانهم، فإنهم إخوانك ما داموا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، فشافعين الناس أقول بين المستقيمين بين الملتزمين الملتزمين للعلم والدين، فشافعهم هذا الدار دار الهاجرين، وترك السلام فيوشك بوجهه عنه ويعرض عن رد السلام رغم انه واجب، فاي دين بعد ذلك واي قلب بعد ذلك يسلم للعبد. ان من اشراط الساعه ان يكون السلام للمعرفه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال، افضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى، السلام على من تعرف ومن لا تعرف. هذا السلام معاشر المؤمنين الذي تركناه وسلمنا فيه ادى الى فساد القلوب والى امتلائها ضغينة وحسدا ورشدا وكل ذلك وكل ما في النفس من امراض المرضى. ومن انواع العلاجات معاشر المؤمنين ترك التنافس على الدنيا وحطامها. إن الذي يملأ القلوب حسدا وضغينة وشحناء ورهاء هو التعلق بالدنيا الدنية وبحطامها. إن العبد إذا أحب دنيا وأقبل عليها بقلبه وقالبه عاد من يزاحمه وأبغضه وكاد له في الليل والنهار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم كسرى وروم، إذا فتحت عليكم بلاد فارس وروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: نقول كما أمر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون وتتحاسدون وإنك لتعلم